إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، فقد نشرت في الأيام الماضية كلمة مختصرة بعنوان كلمة توجيهية لسالم مريدة، تكلم فيها عن قضية الكلام في المشايخ في الجزائر. ولي بعض الوقفات مع هذه الكلمة التوجيهية. السبب الحامل على ذلك أن الجميع يعلم ما حل بالدعوة السلفية في الجزائر من تفرق أهلها واختلاف كلمتهم وتناحرهم، ما ترتب على ذلك من تشويه للمنهج السلفي وإضعاف له، بل تغيير لمعالمه عند كثير من الشباب. وإن من أعظم أسباب هذا البلاء أنصاف الشيوخ وأشباه المتعلمين ممن استعملهم المفرقون في نشر باطلهم وإيصاله إلى شباب الأمة، ولم يقع هذا عن عرض، وإنما هو أمر مدبر ومقصود، إذ متولي كبر هذه الفتنة قد قصد إلى تجنيد هؤلاء قبل أن يبدأ في فتنته وحربه على أهل السنة، فكان يتصل بهم قبل الفتنة ويخبرهم بأنه سيفعل ويفعل، يأخذ ولاءهم وطاعتهم قبل أن يشرع فيما شرع فيه. والله إن مصيبتنا في هؤلاء العظيمة، فقد كان ينتظر منهم، وفيهم كثير من الطلاب وأئمة المساجد ومن كان متصدرا للدعوة منتشرين في أقطار هذا البلد الحبيب، كان ينتظر منهم أن يكونوا حملة لدعوة السلفية بصدق، وأن ينصروا الحق ويكونوا من أهل الأيدي والأبصار فيه. ولكن كشفت هذه الفتنة من حالهم عما لا يسر، الله المستعان. من أجل هذا أحببت أن أقف مع هذه الكلمة لأبين ما اشتملت عليه من باطل، ما وقع فيها من تناقض واضطراب وخلل كبير في تقرير مثل هذه المسألة العظيمة، وهي متعلقة أصالة بشبهة خطيرة تعلق بها مروج هذه الفتنة في بلادنا، وهي أننا نقلد عالم البلد امتثالا لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقد ثبت وصح أن كثيرا من هؤلاء الذين يقصدهم السلفيون ليزيلوا عنهم الشبه، أكثرهم يجيب بمثل هذا: أننا مقلدون للشيخ فركوس وهو لا يتكلم عن هوى، والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتحقق المقصود بلزومه واتباعه. وأنا لما زرت الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله قبل بضعة أشهر، وجرى حديث في المجلس كان منه أن سأل الشيخ عن موقف هؤلاء المتصدرين للدعوة، ماذا يقولون، على أي شيء يبنون موقفهم في موافقة هؤلاء المفرقين. فأجبته بهذا الذي بلغني عن عدد منهم أنه يجيب به، نحن مقلدون لفلان. فقال الشيخ: هؤلاء لم يهضموا الدعوة السلفية. فأريد أن أبين من خلال هذه الكلمة مواطن الخلل في كلامه التي تبين صدق الشيخ حفظه الله، يعني الشيخ ربيع، تبين صدق وصفه لهؤلاء وأنه لم يهضموا الدعوة السلفية، وأزيد لم يتحققوا أيضا بعلم الشريعة. والله لو كانوا متحققين بعلم الشريعة على الحقيقة وفهموا المنهج السلفي وعرفوه كما هو عليه ما وقعوا في مثل هذه الأمور التي وقعوا فيها. فسالم مريدة استهل كلمته بأن العلماء الذين تكلموا في هذا الأمر قالوا هو أمر تصلح به الدعوة، بتمييز من تنطبق عليه أوصاف أهل السنة ومن ليس كذلك، قال: هؤلاء مؤهلون للكلام لأنهم جمعوا العلم والإنصاف. وصرح في آخر هذا المقطع وهو من 6 دقائق وقليل أن هؤلاء العلماء الذين يعنيهم وأنهم تكلموا وهم مؤهلون، قال الشيخ فركوس والشيخ الأزهر والشيخ عبد المجيد. وبناء على هذا نصح الشباب أن يكونوا خلف علمائهم، وقال: نحن مأمورون شرعا بهذا، سيما في هذه المسائل الشائكة التي لا نحسن الكلام عليها ولا نحسن الكلام فيها، وإنما نحتاج فيها إلى كلام عالم معروف بالعلم والتقوى والورع. تكلم بكلام إلى أن قال: والتقليد في شريعتنا مباح. مباح، نعم، لمن كان هذا حظه من الدين التقليد، وإن كان الأفضل منه أن يكون الإنسان على حال الاتباع، فنحن عندما نتبع العلماء لا تثريب على من اتبعه. استشهد على كلامه بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم قال: نعم، هناك شبهة قوية ينبغي الترفق بمن انطلت عليه، وهي أن يجد في مقابل هذا الكلام كلام لعلماء وأئمة نعرفهم ولهم السبق في هذا الباب، لكن الحمد لله يحضرنا من القرائن ما به نرجح قول أحد الفريقين، وهو أن نقول: هؤلاء العلماء الذين تكلموا هم أولى بالكلام في من تكلم فيه، سيما والذين جرحوا به ليس مكتوبا في كتب، ذكر كلام كذا، قال: وإنما هو سلوكات لوحظت ورأوها ليس عن بعد نقلت، بل رأوه وتكرر وتكرر حتى تبين من هؤلاء الذين تكلم فيهم المشايخ شيخ فركوس شيخ الأزهر شيخ عبد المجيد بأن هؤلاء هذا هو الوصف الذي يستحقونه. هذا كلامه، وقد تركت منه أشياء فيها متعقب، لكن هي بالنسبة إلى موضوع الكلمة أشياء جانبية. الكلام الذي هو مقصود أصلي من كلامه هو هذا، وقد وقع لهم فيه الخطأ من جهة التأصيل ومن جهة التنزيل ومن جهة التفصيل، ثم بعد ذلك ناقض أصوله كلها. إذن الخطأ وقع لهم فيه من 4 جهات سأتكلم عليها جهة جهة ومتحريا الاختصار قدر المستطاع. فالوجه الأول من الخطأ هو خطأه في التأصيل، وذلك يظهر من جهتين. الجهة الأولى أنه أطلق القول بأن التقليد في شريعتنا مباح، مع أن كلام علماء الإسلام بالضد من ذلك، وأن التقليد عندهم فاسد والأصل فيه المنع، والدلائل على ذلك من كتاب الله عز وجل، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كلام السلف كثيرة مشهورة. ولذلك لا يعرف إمام من أئمة السنة، لا مصلح من المصلحين، ولا مجدد من المجددين، إلا اجتهد في محاربة التقليد وإبطاله، ودعا الناس إلى التبصر في الأدلة والنظر في الأحكام والتحرر من ربقة التقليد، لأنه لا يمكن أن يلتزم الناس الحق إلا بمثل هذا. لهذا لما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان من جملة ما بعث به صلى الله عليه وسلم إبطال تقليد الآباء والأجداد، وهكذا من غيره من الأنبياء يدعون إلى إبطال تقليد الآباء والمعظمين والتجرد للحق والنظر في الأدلة، هذا الذي به يهتدي الناس. وإلا إذا كنت تقرر جواز التقليد، أنا أسألك بالله كيف تدعو صوفيا إلى التوحيد؟ كيف تدعو شيعيا رافضيا إلى السنة؟ بل كيف تدعو وثنيا أو نصرانيا إلى الإسلام إذا كنت تقول له التقليد في شريعتنا مباح؟ أول شيء لا بد أن تكسر له قيد التقليد، تحرره من التبعية، تحرره من تعطيل عقله، حين ذاك يمكن أن يهتدي إلى الحق وإلى طريق الله المستقيم. ووالله ما ردت دعوة الأنبياء ولا حورب المصلحون ولا عودي دعاة التوحيد والسنة إلا بالتقليد والإصرار عليه. واسمع إلى قول الله جل وعلا: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءنا مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فالتقليد أصل من أصول ضلال الأمم وأصل من أصول ضلال الطوائف والأفراد كذلك. وقد ذكر الله جل وعلا أنه أهلك الأمم المكذبة بسبب تكذيبهم للأنبياء وركونهم إلى التقليد. والمصيبة العظمى في كلام سالم وريدة أنه يقرر هذا في مقام قضية عامة اختلفت فيها الآراء، تناحر فيها المختلفان، لا يقرره في مقام الكلام على المسائل الشرعية، بحيث أن العامي يريد أن يبحث عن حكم مسألة شرعية فلا يجد من يفتيه أو لا يستطيع أن يتبصر في الأدلة فيقال له التقليد مباح لك، ليس هذا مقام كلامه. هو يتكلم في قضية اختلف فيها الناس، وتكلم فيها أناس هم عندهم من العلماء، وخالفهم طائفة أخرى من العلماء، وافترق السلفيون من أجلها فرقتين عظيمتين، فيأتي في هذا المقام ويقرر التقليد وأنه مباح، نسأل الله تعالى العافية من ذلك. دعوة العلماء، طريقة العلماء في مثل هذا أن يدعو الناس إلى التجرد للحق وإلى النظر في الأدلة وإلى نصرة الحق الذي يؤيده الدليل، لا إلى تقليد الآباء والأجداد، نسأل الله السلامة. ولا شك أن التقليد في مثل هذا المقام من المحرمات، وهو من الأمور التي يجب محاربتها. وأنقل في هذا كلاما مختصرا لابن القيم رحمه الله، وأحيل إليه من شاء تتمته، لما شرع في الكلام على التقليد في كتابه العظيم أعلام الموقعين، قال: ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به، وإلى ما يجب المصير إليه، وإلى ما يسوغ من غير إيجاب. قال: فأما النوع الأول، يعني النوع الأول الذي يحرم القول فيه والإفتاء به، قال: فهو ثلاثة أنواع: أحدها الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. الثاني تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. الثالث التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. هذه الثلاث أنواع عند ابن القيم وعند علماء الإسلام كلها مذمومة محرمة. وأنت ترى أن سالما لم يتحرز إلا من قسم واحد، حيث قرر أن الذين تكلموا فيهم العدل والإنصاف، قال: وذا من أجمل الأوصاف، إذن يجب اتباعه. وهذا لا شك أنه باطل. أين القسم الأول؟ الإعراض عن الأدلة، الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. لا يكفيك ابتداء أن تقلد، لا بد أن تنظر في الحق وتنظر في الأدلة. وكذلك القسم الثالث الذي هو من جنس ما وقع فيه هو ومن معه، التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد كما سيأتي بيانه. فإذن في مثل هذا المقام كان ينبغي أن يحترز من التقليد المذموم المحرم إن كان يريد أن يوجه الناس توجيها سلفيا، وإلا فقد أضلهم بذلك التوجيه المخالف، نسأل الله السلامة والعافية. قد يقول قائل: هو قال الأفضل الإنسان يكون على حال الاتباع. أقول: هذا لا يكفي، لأنه قلب المسألة من الأساس، كان ينبغي أن يقول واجب عليكم الاتباع، أنتم طلاب علم وفيكم أئمة مساجد والأدلة ظاهرة والعلماء تكلموا، ابحثوا عن الحق وتجردوا له. من عجز عن معرفة الدليل ولم يهتدي إلى الصواب فليقلد أوثق الناس وأعلمهم في نفسه. هذا التوجيه السلفي السديد. أما أن يقول للناس جميعا نحن مقلدة لا نحسن الكلام في هذا واتبعوا فلان وفلان من الناس، فهذا ضلال وانحراف، نسأل الله العافية من ذلك. إذن هذه الجهة الأولى من خطأه في التأصيل. الجهة الثانية أنه أطلق القول بأن التقليد مباح ولم يقيده بقيوده عند العلماء. التقليد مباح عند للعامي عند عجزه عن معرفة الأدلة، لكن مقيد بشرطه، وهو أن يكون في حق العامي الذي لا يفهم الأدلة فيما لم يتبين فيه خطأ العالم ومخالفته للكتاب والسنة. فإذا تبين أن العالم أخطأ وخالفه غيره من العلماء وغلطوه وبينوا مخالفته في الأدلة فلا يجوز اتباعه في ذلك، واتباعه فيه قد يصل إلى درجة شرك الطاعة كما هو مبين في موضعه من كلام العلماء على أقسام التوحيد وأقسام الشرك. وهذا بين بحمد الله جل وعلا في كلام العلماء ولا يخفى عليه، والآية التي استشهد بها فيها الإشارة إلى هذا، استشهد هو بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء لم يعد الفعل في أطيعوا أولي الأمر كما أعاده في قوله وأطيعوا الرسول، لأن طاعة الرسول مستقلة كطاعة الله جل وعلا. أما طاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء فليست مستقلة، لأنها بل هي مقيدة بما أطاعوا فيه الله ورسوله، لأن الطاعة في المعروف طاعة العلماء وطاعة الأمراء فيما لم يخالف شريعة الله تبارك وتعالى. قد جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوه، فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له حطبا، ثم قال أوقدوا لي نارا فأوقدوا له نارا، ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى. قال فادخلوها، فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما فررنا من النار، يعني إنما أسلمنا فرارا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فكيف ندخل النار بعد ذلك؟ قال فكانوا كذلك وسكن غضبهم وطفئت النار، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. فهؤلاء لم يدخلوها لأنهم إنما فروا من النار، والله جل وعلا وفقهم لمثل هذا الموقف، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها، لأنهم إنما كانوا يدخلونها طاعة لأميرهم وظنا أن ذلك هو الواجب عليهم. لكن لماذا لو دخلوها لما خرجوا منها؟ قال العلماء ابن القيم رحمه الله وغيره لأنهم قصروا في الاجتهاد وبادروا إلى طاعته في معصية الله، قصروا في الاجتهاد وبادروا إلى طاعته في معصية الله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها. إذن لا يسعك أن تقلد العالم وتقول أنا خلف العالم، كقول المقلدة قديما من قلد عالما لقي الله سالما، ومن المصادفة أن الذي قال هذا الكلام نرد عليه اسمه سالم. لا والله ما أنت سالم يا سالم إذا كنت تقلد العالم مع التقصير في الاجتهاد والبحث عن الحق وهو مخطئ، تكون مؤاخذ بهذا، الله تعالى سيحاسبك عن هذه الأعراض التي تنتهكها وعن هذه الأعراض التي قرضت بالمقارير على رؤوس الأشهاد في وسائل التواصل وصارت على كل لسان، وتقول في ذلك أنا متبع للعالم. لا يا أخي، لا بد من الاجتهاد في البحث عن الحق. لو اجتهدت في البحث عن الحق ولم تستطع أن تصل إلا إلى ما وصل إليه مقلدك فقد عذرك الله. أما أن تركن إلى هواك وإلى موافقة ما عليه شيخك طاعة له ورهبة فيما عنده أو رهبة منه، ثم تقول أنا مقلد ثم تحمل الناس على ذلك وتزعم أنك توجههم توجيها سلفيا، كلا والله، ما هذه السلفية ولا هذا دين الله تبارك وتعالى. دين الله أن الذي يطيع العالم أو الأمير في معصية الله تبارك وتعالى هو مقصر في الاجتهاد، مستوجب للعقوبة ومذموم، ولا يجوز له أن يفعل مثل هذا. لهذا فإننا نجد الله تبارك وتعالى لم يمدح المتبع بإطلاق للعالم أو لغيره. الله تعالى مدح الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لك عقله تفكر به وتميز ما الذي تأخذه من قول العالم وما الذي تدعه. قال الله جل وعلا: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله أن يجعلني وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولهذا كان من بديع استنباطات الإمام مالك رحمه الله، ما أجود استنباطاته من آية القرآن، أنه فهم من هذه الآية المنع من التقليد. قال رحمه الله: ليس كلما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه. يقول الله عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذن القضية عظيمة والباب عظيم، طاعة العلماء والأمراء في معصية الله تبارك وتعالى أمره عظيم، بل اتباع المتبوعين من العلماء وغيرهم مدخل عظيم من المداخل التي كما أنها قد تهدي صاحبها قد ترديه المهالك. لهذا عني علماء الإسلام بالتنبيه عليه. وأنت تقرأ في كتاب التوحيد قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه عدي بن حاتم يتلو قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: إنهم لم يتخذوهم أربابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتتبعونهم؟ قال: نعم. قال: أليسوا يبيحون ما حرم الله فتتبعونهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. لهذا ذكر العلماء من أنواع الشرك شرك الطاعة. لا أقول أن الذي وقع في مثل هذا مشرك، لكن قصدي المشابهة. بذلك احتج العلماء بهذه الآية بقول الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم على إبطال التقليد. قال ابن عبد البر رحمه الله: ليس مقصود العلماء أن من فعل هذا فهو مشرك، كلا، لكن القصد وقوع المشابهة من جهة التقليد. هذا اتبع مقلده فكفر، وذاك اتبعه فابتدع، وذاك اتبعه فأذنب. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ذلك الباب بعض الآثار كقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وذكر أيضا قول الإمام أحمد عليه رحمة الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نسأل الله العافية من ذلك. إذن ربما يكون الإنسان ظهر له الحق وتبين له بكلام العلماء الكبار الذين خالفوا هؤلاء الشيوخ المتكلمين، يتبين له باطل هؤلاء الشيوخ، فإن اتبعهم الله يخشى عليه أن تصيبه مثل هذه النصوص. نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. وهنا قبل أن أنفصل من هذا المقام أوجه كلمة إلى أخي الشيخ بشير صاري وفقه الله، وذلك لأنه لما نشر ذاك البيان الذي نشره في أول ما بلغه أن جمعة يتكلم فيه، نشر بيانا مضمونه أنه سيتوقف عن الدروس لأن جمعة يتكلم فيه، أو لأنه بلغه أن جمعة يتكلم فيه. والله تعالى أوجب علينا طاعة العلماء واتباعهم والرذخ له. والله أول ما قرأت ذلك البيان وقع في نفسي منه شيء عظيم، وعجلت إلى حذفه طبعا بعد استئذان المشرف، وحذفته وقلت: مثل هذا سيفتح علينا بابا من الشبع عظيما. إذا كان كل من يتكلم في أحد يبلغه أنه تكلم يوقف الدرس، خلاص تكلم فلان وأنت أوقف الدرس وانتهى، لا ننظر سبب الكلام ولا نبحث عن أدلة المتكلم، هل عنده أدلة، عنده هوى، عنده التباس، التبست عليه القضية، دخلت عليه شبهة، مسألة في مسألة. ما هو كل من تكلم في رجل تركنا كلامه؟ لو كل من تكلم كما يزعمه أطعناه ورضخنا له وتوقف المتكلم فيه عن الدروس، والله ما سلم لنا أحد ولا بقي أحد. وأنا ذاك الوقت كنت أظن أنها زلة من الشيخ بشير، لو أنه تأمل بيانه لعلم أنه مناقض للدعوة السلفية مناقضة تامة. هو يقول: على هذا نربي شبابنا. إذن أنت تربيهم على غير السلفية يا شيخ. أقول كنت أظن أنها زلة، لكن نشر له في الأيام الماضية أيضا كلام يدل على أن الظاهر أن هذا المعنى متأصل فيه وأنه ليس زلة، بل قد أطلق فيه القول أنه يجب طاعة العلماء في كل شيء. فأنا أدعوهم إلى أن يتأمل هذا الكلام وأن يراجع كلام العلماء، لا سيما كلام العلماء في شرح هذا الباب الذي ذكرته من كتاب التوحيد، ويطالع شروحهم عليه لعله أن يتبين له خطأه في مثل هذا التقرير المصادم لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمصادم للدعوة السلفية من أصلها، بل هو سبب من أسباب إهلاك الله عز وجل للأمم الماضية. واقرأ إن شئت مقدمة التعصب الذميم وآثاره الشيخ ربيع حفظه الله. الوجه الثاني من خطأ سالم وريده هو خطأه في التنزيل، هو أيضا من جهتين، كما أنه أخطأ في التأصيل من جهتين أخطأ في التنزيل أيضا من جهتين. الجهة الأولى أنه نزل الحكم على من ليس له بأهل، هو يقول هؤلاء الذين سميناهم اجتمع فيهم العلم والإنصاف. أنا أقول له يا شيخ اثنان منهما مجروح، اثنان منهم مجروحا تكلم فيهما وحذر منهما الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله، والثالث يعلم الجميع أنه يتباعد منذ زمان عن الكلام في مثل هذه القضايا. فإذن لو أعمل سالم قاعدته في التقليد لدعا إلى تقليد الشيخ ربيع لأنه هو المشهود له بهذا، ولدعا إلى تقليد الشيخ عبيد الجابري لأنه هو المعروف بمثل هذا، واجتمعت عليهم الكلمة بأنهم علماء وأنهم في مثل هذا الباب أهل لأن يرجع إليهم. أما أن يأتينا إلى المجروحين ويقولونهم من أهل العلم الذين يجب عليكم اتباعهم، فهذا قلب للمسألة من أصله. كما أن المسألة التي تقدمت هي التقليد في معصية الله عز وجل أصل من أصول الضلال، فكذلك هذه مسألة عظيمة كذلك، وهي التمييز بين مراتب العلماء ومعرفة من يقتدى به ممن لا يصلح لأن يقتدى به، ومن يؤخذ بقوله ممن لا يؤخذ بقوله. هذه التخليط فيها كذلك له أثر عظيم في الضلال، كما أن تمييزها تمييزا صحيحا له أثر عظيم في الاهتداء، يميز الإنسان بين العلماء النصحة للخلق أهل العلم الحقيقي الذين تحققوا بعلم الشريعة، ليسوا أشباه علماء يتبعهم ويقتدي بهم ويأخذ بهديهم ويستنصحهم، هؤلاء يكونون له سببا له إلى الهداية. وبين أن يقع بين المتشبهين منهم ممن يشبهه في الشكل ويخالفه في القصد، فهؤلاء قد يضلونه، نسأل الله العافية. ولهذا فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جعل هذه المسألة أحد الأصول الستة العظيمة التي بيّنها الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم بيان الشافية، وجعلها هي الأصل الرابع، بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لهذا الأصل، يقول يتشبه بهم في المظهر والمنظر والمقال والفعال، لكنه ليس منهم في النصيحة للخلق وإرادة الحق. فخيار ما عنده أن يلبس الحق بالباطل ويصوغه بعبارات مزخرفة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. الله أكبر. طابق بين كلام الشيخ ابن عثيمين هذا وبين كلامه على المفرقين، والله ستجده ينطبق عليهم حذو القذة بالقذة. شابه العلماء في المظهر والمنظر والمقال والفعل، لكنهم خالفوهم في النصيحة للخلق، غشوا الناس، أظهروا لهم أنهم يريدون النصيحة ونصرة المنهج وهو في الحقيقة والله ينتصر لنفسه، وأظهروا لهم أنهم يريدون الحق والله لا يريدونه، ولو كانوا يريدون الحق لاجتمعوا مع إخوانهم ولناصحوهم ولبذلوا لهم النصيحة ولا عرضوا أدلتهم على العلماء ولا استمعوا لنصائح العلماء ولا استجابوا بدعواتهم إلى الاجتماع وإلى مناقشة الأخطاء. لكن لما كانت الأهواء غالبة وكان القصد غير القصد والطريق غير الطريق حصل هذا الذي نحن فيه، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الجهة الثانية من خطأه في التنزيل أننا لو سلمنا له أهلية هؤلاء للكلام في مثل هذه المسائل لما جاز تقليدهم فيها، لأنهم تكلموا في مسألة تبين خطأهم فيها. وحسبك أن كلامهم لما عرض على العلماء كالشيخ ربيع والشيخ عبيد أبطلوه وردوه، وبيّنوا أنه كلام غير صالح لإثبات الدعوة ولا كاف، وأنه كلام غير مؤسس، وأنه مجرد اتهامات وما صح منها، فهي أخطاء، أخطاء لا يكاد يسلم منها كثير من الناس. فإذا لا يكفي، أو يكفي هذا بيانا لأنهم أخطأوا ولا يجوز اتباعهم. وأيضا أذكر لك قرينة واحدة أخرى تدل على أنهم أخطأوا بحيث لا يجوز اتباعهم في هذه المسألة، هي ما ظهر من كثير مما نسبوه إلى بعض من تكلموا فيه ثم تبين أنه غير صحيح، حتى صرح بعضهم أنه يتكلم بناء على الظن، أو تكلمت بناء على غلبة الظن. هذا والله يكفي في أنه لا يعتمد على مثله في هذه القضايا. هؤلاء علماؤنا الأئمة الكبار كالألباني والشيخ مقبل والشيخ ربيع والشيخ أحمد النجمي والشيخ عبيد وغيرهم ممن انتصبوا للرد على المخالفين وبيان ما عندهم من الأباطيل، ما سمع في يوم من الأيام أن أحد منهم نسب إلى رجل قولا وحذر منه بسببه ثم تبين أن ذلك القول لم يكن، لأن هؤلاء العلماء بنوا كلامهم على أشياء ثابتة، بنوا كلامهم على الأدلة الواضحة، لم يبنوا كلامهم على الظنون، ولم يأخذوا الناس بالأوهام كما يفعل هؤلاء. فوالله إن ظهور مثل هذا من هؤلاء وما منهم من أحد إلا وقد نسب إلى هؤلاء المتكلم فيهم ما لم يصدر منهم، تبين أنهم منه بريئون، هذه والله وحدها كافية للدلالة على أنهم ليسوا أهلا لهذا الكلام في مثل هذه الأمور، وأن كلامهم فيها خطأ لا يجوز لأحد أن يتابعهم فيه. والفاضل منهم يمكن أن يعتذر له ويقال إنه قد حسن الظن بغيره فتبعهم فيه، فنرجو له الرجوع عن هذه الزلة. وفي هذا المقام حضرتني قصة عظيمة في الاتباع وترك التقليد في الباطل، لا سيما فيما يتبين فيه خطأ العالم، وفيها والله موعظة أي موعظة للمقلد والمقلد، أسوقها لعل الله تعالى أن ينفع بها. فقد ذكرها ابن عبد البر في جامع العلوم والحكم، في جامع بيان العلم وفضله، نقلا عن محمد بن الحارث الخشني مؤلف أخبار سحنون، ذكر عن سحنون رحمه الله أنه قال: كان مالك بن أنس، عبد العزيز بن أبي سلمة، محمد بن إبراهيم بن دينار وغيرهم يختلفون إلى ابن هرمز. هذا ابن هرمز وعبد الله بن يزيد ابن هرمز، ويقال يزيد بن عبد الله بن هرمز، من التابعين، أحد أكابر شيوخ مالك رحمه الله. لزمه مالك سنوات كثيرة، قال: خرجت إلى الظهر من بيت ابن هرمز 12 سنة. هذه ملازمة طويلة، وقد كان مالك رحمه الله يعظمه ويقتدي به. يقول: كانوا يختلفون إلى ابن هرمز، وكان إذا سأله مالك وعبد العزيز أجابه، وإذا سأله ابن دينار وذووه لم يجبه. فتعرض له ابن دينار يوما فقال له: يا أبا بكر، وهذه كنية ابن هرمز، لما تستحل مني ما لا يحل لك؟ قال له: يا ابن أخي، وما ذاك؟ قال: يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهما، وأسألك أنا وذوي فلا تجيبونه. قال ابن هرمز: أوقع ذلك يا ابن أخي في قلبك؟ قال: نعم. قال: إني قد كبر سني ورق عظمي، وأنا أخاف أن يكون خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في بدني، يعني خالطه الضعف في عقله مثل ما خالطه الضعف في بدني. قال: ومالك وعبد العزيز عالمان فقيهان، إذا سمعا مني حقا قبله، وإذا سمعا مني خطأ تركه، وأنت وذووك ما أجبتكم به قبلتموه. الله أكبر. يمتنع عن إجابة هؤلاء، مع أن هذا ابن دينار هذا أحد الفقهاء الكبار ممن كان في طبقة تلاميذ مالك ورافقه وزامله في الدراسة على ابن هرمز، فهؤلاء فقهاء لكنهم ليسوا بطبقة مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة. فيقول له ابن هرمز هذا الكلام: وأنت وذووك ما أجبتكم به قبلتموه، لأنه يخشى أن يكون يخطئ فلا ينتبهون لخطئه. يقول الخشني رحمه الله تعليقا على هذا الجواب العظيم، يقول: هذا والله الدين الكامل والعقل الراجح، لا كمن يأتي بالهذيان ويريد أن ينزل من القلوب منزلة القرآن. لا إله إلا الله. يقول لا من لا كمن يأتي بالهذيان ويريد أن ينزل من القلوب منزلة القرآن، وهذا والله هو الذي ابتلينا به. يأتيك بكلام لا خطام له ولا زمة، ويريد منك أن تقبل كلامه وأن تنشره في الناس وأن تنافع عنه، بل وأن ترد على من ترك كلامه، بل يهجر من خالف كلامه، نسأل الله السلامة والعافية. أين العقول؟ هذا عالم أحد التابعين يقول لتلاميذه في المسائل الفقهية: أخشى أني إذا أخطأت اتبعتموني على خطأي. وهؤلاء يأتون بالكلام الباطل الذي ظهر بطرانه وظهر فساده وتبين كذبه وتناقضه واختلافه، وخالفهم فيه العلماء وخالفهم فيه المشايخ وخالفهم فيه الجم الغفير من طلاب العلم، ومع ذلك يريدون أن يلزموا الناس به ويمتحنونهم ويجعلونه هو الحق الذي يعقد عليه الولاء والبراء. فنسأل الله تبارك وتعالى العافية والسلام. الوجه الثالث من خطأ مريدة خطأه في التفصيل، وذلك أننا لو سلمنا لهم قواعدهم لاقتضت منه أن يكون على غير الحال التي كان عليه أو على غير الحال التي هو عليه، وذلك أيضا من جهتين أخريين. الجهة الأولى أنه يقول أنا لا أحسن الكلام في مثل هذا، ونحن نقلد شيخنا العالم. إذن هو مقلد. المقلد يا شيخ سالم لا يجوز له أن يدعو إلى ما هو مقلد فيه. المقلد يأخذ بقول العالم إذا جاز له أن يأخذ به، بحيث لا قدرة له على النظر في الدليل، وبحيث أنه لم يظهر له خطأ العالم، لكنه يقتصر على الأخذ به في خاصة نفسه، لا يدعو إلى قول ذلك العالم. لأن المقلد هذا الذي لا قدرة له على النظر لا يميز خطأ العالم من صوابه، هو يقلده بناء على أن الغالب على العالم الصواب وإحسانا للظن به، ولم يظهر منه الخطأ، لكنه لا يعلم أن ما قاله حق وأنه صواب حتى ينافح عنه ويدعو إليه. وإلا فإنه قد يكون يدعو إلى باطل، لأن العالم يمكن أن يخطئ ويمكن أن يزل ويمكن أن تقع منه الهفوة، فكيف إذن يتبع ويدعو إلى قوله وينافح عنه وهو يمكن أن يكون مخطئا؟ اللهم إلا إذا قال لا يمكن أن يكون مخطئا، فهنا يكون خرج عما أجمع عليه أهل الإسلام، ويكون شابه الرافضة والصوفية في دعواهم، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا المقلد لا يجوز له أن يدعو ويفتي ويأمر الناس بما أخذ به من قول مقلده. قد ذكر ابن عبد البر رحمه الله مثل هذا المعنى في جامع بيان العلم، وأن العامية يجوز له التقليد لأنه معذور، لكن لا يجوز له الفتوى بقول مقلده. وقال: من أجاز له أن يفتي بقول مقلده، قال: فإذا أجاز الفتوى لمن حفظ الأصل والمعنى، لمن جهل الأصل والمعنى لحفظه الفروع، لزمه أن يجيزه للعامة. يعني وش الفرق إذا أنت تعرف قول الشيخ والعام يعرف قول الشيخ؟ إذن لماذا نطلب التوجيه منك يا شيخ؟ لماذا لا نطلب التوجيه من أحد العوام؟ يقول: طيب أنا مع الشيخ فركوس، ويوجه الناس خذوا جميعا بقول الشيخ فركوس. ما الفرق بينك وبين العامي وأنت مقلد؟ لا فرق. فإذا جاز لك أن توجه، إذن جاز للعامي أن يوجه. قال ابن عبد البر رحمه الله: وكفى بهذا جهلا وردا للقرآن. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال: أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقد أجمع العلماء على أن ما لم يتبين ولم يستيقن فليس بعلم، وإنما هو ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. هذا كلامه رحمه الله، وما أحسن ما قال. الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. أنت مقلد، ليس عندك علم. التقليد ليس علما بإجماع، أنت تظن أن شيخك على الصواب فتتبعه. والله قال: أتقولون على الله ما لا تعلمون. لا يجوز لك أن تقول على الله ما لا تعلم. فهذا إذن يكفي ليثبت أن العامي لا يجوز له أن يدعو، المقلد العامي لا يجوز له أن يدعو إلى قول مقلده. والعلة في هذا كما ذكرت هو أن العالم قد يكون أخطأ وقد يزل. لهذا قال العلماء، أو شبه العلماء زلة العالم بانكسار السفينة. قالوا: لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير، وعلى هذا بنيت هذه المسألة. قال ابن عبد البر في تمام الكلام السابق قال: وإذا ثبت وصح أن العالم يخطئ ويزل لم يجز لأحد أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه. فإذا هذه مسألة عظيمة لا بد من التنبيه عليها ولا بد من إشاعتها في الناس. التقليد رخصة يا أخي، يجوز لك أن تأخذ بقول المقلد في خاصة نفسك إذا تحقق الشرط، لكن لا يجوز لك أن تنتصب داعية ومفتيا بمجرد التقليد. وهذه من أقوى ما ألزم به العلماء مقلدة المذاهب، ومن يفتي بقول مقلده على جهة التقليد من غير أن ينظر في الأدلة. قد سبق وأن نبه إليه المزني رحمه الله في مقدمة مختصره اللي حكى في أوله إبطال التقليد عن الشافعي رحمه الله، وأخذها عنه العلماء. يقولون: نقول لهذا الذي يفتي بقول مقلد، أنت إما أن تسلم أن إمامك يخطئ أو لا. إذا لم تسلم أن إمامك يخطئ هذا ادعاء العصمة، الآن لا كلام معك، الكلام الآن يصير معه كالكلام مع الروافض والصوفية اللي يثبتون العصمة في شيوخهم أو إمتهم. فما دام أنك تسلم أن إمامك أخطأ، فإذا يحتمل أنه أخطأ في المسألة التي تفتي بها وتقول بها. هذه المسألة قد يكون فيها إباحة دماء، قد يكون فيها إباحة أموال، قد يكون فيها إباحة فروج، بأي شيء تستحل هذه الدماء والأموال والفروج والأعراض بأي شيء، وأنت لست على يقين من أن قوم أن شيخك لم يخطئ فيها. فإذا هذه من أعظم الأشياء التي تدل على إبطال التقليد. تنزيلها على هذه المسألة نقول للشيخ سالم: أنت الآن مقلد للشيخ فرقوس، إما أن تقر أنه يجوز عليه الخطأ أو لا يجوز عليه الخطأ، قد يزل وقد لا يزل. إذا كنت تقول أنه لا يزل، أنه لا يزل، هذا لا نعلم أنك لا تقول به. طيب ما دام يمكن أنه يزل، قد يكون أخطأ في هذه المسألة وزل فيها، فأنت مقلد لا تدري. لو تقول أنا أعلم أنه لم يزل لوجود الأدلة نقول لك أنت هنا خرجت عن دعوة التقليد. أنت ما دام تدعي أنك مقلد وأن من معك يدعون أنهم مقلدة، إذن لا تدري وجه الصواب، لا تدري هل هو أخطأ أو لم يخطئ. فإذا بأي شيء تستحل أعراض هؤلاء الدعاة، وبأي شيء تخرجهم من السنة على ظاهر قولك، لأنك تقول الكلام هذا في من يتصف بأوصاف أهل السنة أو لا، وإن كان الذين تنتسب إلى قولهم لا يقرون بهذا ويقولون أنه لم يبدعوا وإنما هي أخطاء تقيدت. نحن نأخذك على كلام شيوخك، لا نأخذ على ظاهر القول. استحلت هذه الأعراض وتكلم فيها هؤلاء المشايخ بأي شيء، بمسألة يمكن أن يكون شيخك أخطأ فيها، يمكن أن يكون زل فيها، هذا والله ضلال، نسأل الله العافية من ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاويه مقررا هذه المسألة التي تقدمت، قال: لا يجوز لأحد أن يرجح قولا على قول بغير دليل، ولا يتعصب لقول على قول، ولا قائل على قائل بغير حجة، بل من كان مقلدا لزم حكم التقليد. اسمع إلى هذا الكلام، اسمع يا من يريد أن يحفظ دينه ويخشى أن يقف بين يدي الله عز وجل وقد حمل أوزار الناس. يقول: بل من كان مقلدا لزم حكم التقليد فلم يرجح ولم يزيف ولم يصوب ولم يخطئ. نعم، لا يقول قول شيخه هو الراجح والقول الآخر زائف، ولا يقول قول شيخ صواب والقول الآخر مخطئ، لأنه مقلد يلزم حكم التقليد. الذي يتكلم في مثل هذا هو الذي خرج عن حكم التقليد، أما المقلد فليلزم قوله. لهذا نقول لكثير من العامة من يلتبس عليه الأمر، وما أكثر ما يسألون عن مثل هذا السؤال: أنا كيف أفعل؟ ماذا أقول؟ نقول له: قلد أعلم الناس وأوثقهم في مثل هذا الباب. هذا كلام الشيخ ربيع خذه، هذا كلام الشيخ عبيد خذه، هما إمامان في مثل هذا الباب، لأنك لا تعرف الأدلة ولا تميزها. فإذا تأخذ بقول من يكون أعلم الناس وأوثقهم في نفسك في هذا الباب. إذا كان أعلم الناس وأوثقهم في نفسك هو الشيخ فركوس، خذ بقول الشيخ فركوس، لكن تلزم حكم التقليد. ولا يجوز لك أن تقيم الدنيا وأن تقعدها على من خالفك أو من خالف شيخك، وتهجرهم وتبدعهم وتنشر مثالبهم في الآفاق وتصيد لهم الزلات وتعكف على سماع دروسهم لعلك تستخرج خطأ من الأخطاء تخرجهم به من السنة أو الملة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الأمر خطير وعظيم، فنسأل الله أن يبصرنا بالحق والهدى. الجهة الثانية من خطئه في التفصيل هي متفرعة على الجهة الأولى، وهي أنه وقع في كلامه أنه يقول كثير من الإخوة رجعوا بعد أن كانوا يدافعون عن المتكلم فيهم رجعوا، يقول هذا من توفيق الله لهم، ودعا لنفسه ولمن معه أن يثبتهم الله على ذلك. فنقول له يا شيخ أنت إذا كنت مقلدا كيف تحكم أن هذا توفيق وأن القول الآخر خذلان وليس توفيقا؟ لأن إذا كان هذا توفيق القول الآخر خذلان، ألست تقول نحن لا نحسن الكلام في مثل هذا وأننا مقلدون للشيخ؟ المقلد لا يخطئ ولا يصوب، لا يرجح ولا يزيف، يلزم حكم التقليد. وتقول أنا هذا الذي قدرت عليه ولم يكلفني الله جل وعلا بما عدا ذلك، لكن لا تنتصب موجها للناس أيها الشيخ الكريم. إذن بقي الكلام على الجهة الرابعة وهي مناقضته لما أصله، وذلك أيضا من جهتين. فعندنا أربع جهات، كل أربع أوجه، كل وجه فيه جهتين. الوجه الرابع مناقضته لما أصله، أقول وذلك من جهتين. الجهة الأولى أنه ذكر أنه لا يحسن هذه المسائل وأنه يقلد فيها العالم، ثم لم يلبث أنه لم ذكر في آخر الكلام أن هناك شبهة قوية ينبغي الترفق بمن انطلت عليه، وهي أنه يجد كلاما لعلماء آخرين، قال علماء وإما نعرفهم لهم السبق في هذا الباب. قال لكن الحمد لله عندنا قرينة وهي أن هؤلاء أهل بلد وهم أدرى بما تكلموا فيه. نقول له أنت مقلد، المقلد لا يرجح، كيف؟ إما أن تكون مقلدا وإما أن تكون متبعا أو مجتهدا مرجحا. إذا كنت مرجحا يلزم حكم الترجيح، فلهذا لا تقول للناس نحن مقلدا، قل لهم الصواب مع فلان وهذه هي الأدلة التي جزمنا بها بأن الصواب مع فلان. وإما أن تكون مقلدا فلا تذهب إلى الترجيح، إذا أوردوا عليك كلام العلماء الآخرين حكم التقليد عندك أن تقول يقلد كل أحد من وثق فيه ومن اطمأن إلى كلامه. أنت لم يظهر لك أن الشيخ فركوس مخطئ وتثق فيه، خذ بقول الشيخ فركوس. وأنت لم يظهر لك أن الشيخ ربيع مخطئ وأن أوثق الناس عندك الشيخ ربيع، خذ بقول الشيخ ربيع. هذا هو حكم التقليد يا شيخ. أما أن تؤصل أولا للتقليد وتؤصل آخرا للاجتهاد والترجيح فهذا تناقض قبيح، أسأل الله أن يلهمك هداك. الجهة الثانية من تناقضه أنه أيضا في قضية التقليد ذكر أنه مقلد ثم إنه استعمل الترجيح، وهذه فرق بينه وبين الأولى. الأولى الكلام عن كونه انتصب موجها ومرجحا، هذه الثانية كونه رجح. إذن أنت في الأول لا تقول للناس أنا مقلد، أنت في الأول تقول للناس أنا على قول الشيخ فركوس والدليل الواضح على ذلك هو كذا وكذا وكذا من الأدلة التي تسردها. أما أن تقول أنا مقلد ثم ترجح فهذا لا شك أنه تناقض عجيب. ومع وضوح هذا التناقض، لكن قد يسأل الإنسان ما هو سر هذا التناقض الذي يقع في كلام سالم وفي غيره، يقرر شيئا ثم ينقضه في آخر الكلام، وآخر يقرر في هذا الجواب شيئا وينقضه في موطن آخر، ما السر في هذا التناقض العجيب؟ هو السر في هذا فضلا عن الأمر العام، وهو أن كل من خالف الحق لا بد أن يتناقض. الله تعالى يقول بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يعني مختلط. يقول المفسرون هذا دليل على أن كل من خالف الحق لا بد أن يختلف قوله وأن يضطرب وأن يتناقض، وعلى قدر ما يكون بعده عن الحق وعن الكتاب والسنة على قدر ما يكون اختلاف قوله وتناقضه، وعلى قدر ما يقرب من السنة ويلزمها على قدر ما يتفق قوله ويتسق. هذا أمر عام، لكن كثرة تناقضهم في الخصوص بسبب أن هذه القواعد التي يذكرونها هم والله لا يعتقدونها، أكثرهم لا يعتقد مثل هذه القواعد ولا يكررها، إنما احتاجوا إليها من أجل الدفاع عن متبوعيهم، من أجل أن ينصروا قول شيوخهم ومقلديهم. فبمجرد أن يخرج عن هذه الدائرة يرجع إلى ما يعرف، فهو في الأول يقول نحن مقلدون لأنه يريد شيئا يلزم به الناس بكلام شيخه، ثم إذا عرض له قول العلماء رجع إلى ما يعرف، إلى أننا أهل علم وطلبة علم ونستطيع أن نرجح بين كلام المختلفين فنأخذ بما يظهر لنا أنه الحق. ولو لم يكن متناقضا لأفتى بما يعرفه من الأول، نحن أهل حق وأهل دليل وأهل اتباع، والدعوة السلفية ما قامت إلا على الأدلة، ما قامت إلا على منابذة التقليد والتعصب. فانظروا إلى الحق وابحثوا عن الدليل والزموه، هذا الذي كان ينبغي أن يقول من أول الأمر. فإذا هم يحتاجون إلى أشياء يقررونها، فإذا خرجوا عن دائرة نصرة شيوخهم رجعوا إلى ما يعرفون فوقعوا في التناقض. ومثال آخر في لتناقضه هو نفسه أنه أيضا المرجح الذي استند إليه هو أن هؤلاء أهل البلد، وأنا لا أريد أن أخوض في هذه المسألة لأن الشيخ عبيد الجابري جزاه الله خير قد كفانا، والشيخ ربيع قد كفانا، الشيخ ربيع بيّن أنها عصبية استعمالها بإطلاق وأنها ليست قاعدة مطلقة، والشيخ عبيد بيّن أنها تشبه كلام الرافضة اللي يقولون أهل البيت أدرى بما فيه. أنا أريد أن أقول هو هنا قرر أن البلدية أدرى، لما يعرض له ولشيوخه كلام الشيخ ربيع الشيخ عبيد في محمد بن هادي يترك هذه القاعدة وينقضه، هما أهل بلده وهما أعلم الناس به، إذن لماذا لا تأخذون بقولهم فيه؟ فإذا يتناقضون لأنهم ليسوا على حق واضح بين بطريق واحد. وأيضا من أعجب التناقضات التي نجدها في هؤلاء أنهم كما سبق يقررون التقليد، يعطلون عقولهم ويجعلون شيخهم لا يتكلم عن هوى وهو أدرى بالأدلة، ما دام أنه تكلم فهو يعلم بماذا يتكلم ولا نظن به ولا نسيء به الظن أنه يتكلم بغير دليل، فتجد تعظيمهم للمتبوعين إلى درجة تشبه ادعاء العصمة فيهم نسأل الله السلامة والعافية. ثم في المقابل هذا كله إذا تعلق الأمر بشيوخه، لكن في المقابل إذا جاء كلام العلماء الذين يخالفون شيوخهم ينزلون بهم إلى أدنى المنازل نسأل الله السلامة والعافية، يصيرون يزعمون أن العلماء الكبار يلقنون، الشيخ ربيع يلقن والبساط والبطانة التي حوله تلبس عليه، والعلماء لا يفهمون الأدلة، بل قال قائلهم إنهم تكلموا في من تكلموا فيه لأمور شخصية، أمور شخصية يعلمون أن هذا مع هؤلاء وهذا مع هؤلاء، فمن كان معهم يزكونه ومن كان مع الآخرين يطعنون فيه نسأل الله السلامة والعافية. بل أكثر من ذلك يقول صغارهم وسفهاؤهم في هؤلاء الذين تكلم فيهم شيوخهم يقولون والله لو جاء أعلم أهل الأرض ما نفع وزكاهم ما نفعتهم التزكية، بل قالوا لو جاء الإمام أحمد ما نفعتهم تزكيته. إذن انظر ما شاء الله، ذهب التقليد وذهب تقديس الشيوخ وذهبت طاعة العلماء، لا الشيخ ربيع ولا أعلم أهل الأرض بل ولا حتى الإمام أحمد، لكن إذا تعلق الأمر بمتبوعيهم مجرد أنك تقول يخطئ أو يحتمل أنه زل يجعلونه مطعنا فيه، فهذا تناقض عظيم واختلاف شديد نسأل الله السلامة والعافية. فإذا هذا أهم ما عندي من الملاحظة على كلام هذا الرجل وبيان مخالفته لتوجيهات العلماء السلفية، وأنه أتى بتضليل وليس بتوجيه نسأل الله السلامة والعافية. ونصل من خلال هذا إلى خلاصة يريد أن أختم بها، وهي أن هؤلاء الذين استخدمهم المفرقون لنشر دعوتهم وأباطيلهم ونشروهم في البلدان، والله لا يخلو غالبا من أن يكون أحد رجلين، إما أن يكون رجلا له غرض فوافقهم رغبة أو رهبة، له طمع أو يخاف من كلامهم هم وأتباعهم فيه، أو يكون رجل عنده شيء من الصدق لكن فيه غفلة ويجتمع عنده قلة العلم وضعف التمييز والمعرفة فيقع في موافقته. أما أن تجد نبيها ذكيا طالب علم فاهما للدعوة السلفية وليس له ميل إلى الآخرين لا لرغبة ولا لرهبة، هذا والله لا تكاد تجده إلا واقفا مع العلماء وإلا واقفا مع الحق وإلا مخالفا لهؤلاء منابذا لباطلهم مجانبا لما هم عليه من المنكر العظيم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بزواله وأن يفرحنا باجتماع أهل السنة على الحق وزوال هذه الأباطيل والأراجيف التي أضعفتهم وشوهت دعوتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا مما فيه ضلال أو انحراف، وأن يوفقنا للهدى والصلاح والاستقامة، وأن يجعلنا من أهل السنة والاجتماع لا من أهل البدعة والخلاف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.